أرسل النعال، الذي يتعلق بالمشقة، لها المشقة، والمطر الذي لا لابد ليس فيها وليس فيه مشقة. نعم، شو قاله؟ صليت الترجمة؟ لا، كمل كلام. نعم، وقد تحل له إذا انفسخ النكاح بينهما. نعم. إما بلعان بينهما وبين الزوج الثاني. نعم. بينها وبين الزوج الثاني بلعان أو ردة، أو بارتداد أحدهما، ثم تنقضي عدتها قبل أن يرجع المرتد منهما إلى الإسلام. نعم. وغير ذلك مما ينفسق النكاح بين الزوجين. ومن هذا الجنس قوله تبارك وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. نعم. الآية. والقصر أيضا مباح وإن لم يخافوا من فتنة الكفار، لأنه جاء في السنة. نعم. نقصر الصلاة بالخوف في القرآن وفي السنة، ولكن لا يتم المؤلف رحمه الله التنظير. التنظير ليس هذا مثله، هذه كلها واضحة للذكرة، لكن المطر الذي لا يبول الأسفل فيها ليس في مشقة، المؤلف مشقة. الحديث يحتاج إلى مراجعة. نعم. مشكلة. أيوة. من يقول بخبر غريب؟ لا شوف، هذا في بعض النسخ. والتعليق من ايش؟ خبر غريب صحيح، هذا غريب، هذا غريب شاذ مخالف للحديث الصحيح، لا بد نضع تخريج الحديث. لكن شو بعد تتكلم عليه بعد شيء؟ لا ما تتكلم خلاص. نعم. هذا الحديث معروف، هذا الحديث، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، جمع بين الظهر والعصر، ثم نعم صلى ثمانيا يعني الظهر والعصر أربع أربع، وصلى سبعا من غير خوف ولا مطر ولا سهر. قال ابن عباس رضي الله عنه: ألا يحرج أمة. قال بعض العلماء أن هذا يعني العذر واضح، إما مشقة أو شيء عام، وذكر العلماء مثل هذا كان يعني في نسخة من الفتون الذين ينزلون لحفر الآبار ويضربون على الصخر، لأنهم إذا نزل قبل الظهر ما يستطيع ينظر يرجع، نزول صعب، ما كان في آلات سابقا، فكان العمر هو نفسه، فإذا نزل ما يستطيع يخرج ثم يرجع، فافتون بأنه يجمع من هذا في المشقة. ولكن هذا الحديث جاء في جواد النسائي ما يبين هذا، ذكر النسائي في مثال صحيح، قال النسائي: أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، يعني أخر الظهر حتى بقي مقدار ثلاث أربع ركعات، ثم الجمع الصوري، ثم صلى العصر، وأخر المغرب وصلى وأخر المغرب في آخر وقتها حتى بقي من المغرب قبل مغرب الشفق مقدار ثلاث ركعات وصلها، ثم دخل العشاء وصلى العشاء. فهو في الظاهر جمع، والواقع جمع صوري، والواقع أن كل صلاة في وقتها، فالظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، والمغرب في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها، وهذا فعله مرة واحدة في البداية، مرة واحدة لعارف ولا أسمع. لكن الأصل أن الصلوات كل صلاة في وقتها، هذا الحديث المحكمة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحديث جبريل حينما نزل وأما نزلت الصلاة الخمس في يومين متواليين، أما في اليوم الأول في أول الأوقات، في اليوم الثاني في آخر الأوقات، وقال ثلاث ما بين هذه الوقتين، هذه محكمة، هذه هو الأصل. وهذا مرة فعله العارف، وحديث النسائي بيّن أنه جمع صوري، وبهذا يزول الإشكال. لكن هذا الحديث فيه إشكال إشكال كبير. هذا كان مهم مقصود زمان الحديبية. نعم. السفر. السفر ما عليه جمعة. آه لا لا حتى الجماعة والإشكال حتى الجماعة الجمعة ما في شو الجمعة هو جماعة لكن حتى الجماعة. كيف؟ آه. يتخلف عن الجمعة. ما يخالف حتى الجماعة حتى الجماعة في عذر. لكن قد قال على الجماعة أخف لأنهم في الحديبية في السفر وكل جماعة يصلوا فيه لكن عادتهم يصلوا في مكان واحد ما في عذر ما يعتبر عذر هذا كونه مطر ما يبل لسل النعام شيء يسير ما في إشكال فلا بد راجع تخريج الحديث إن شاء الله راجع تخريج الحديث لأنه الحديث شعب خالد الحديث الصحيح والجمع الصوري يحصل لك يعملون به الأحناف في بعض الأحيان. نعم. الجمع الصوري يعملون به الأحناف دائما. إذا دعت الحاجة فلا بأس. وجائز ما. لكن خلاف الأفضل الصلاة على وقتها في أول وقت أفضل. إذا كانت الصلاة في الوقت جائز. إن الصلاة كانت من أكثر موقوتة. لكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة على خلاف المعتاد. معتاد أن يصل للصلاة في أول وقتها هذا فعل مرة واحدة وهذا الحديث الصحيح نعم قد يكون الحاجة نعم نعم الحاجة كثيرة الواحد الشخص ولا جماعة يكون في جماعة مسجد ولا نعم يجمع العصر إذا كان في مشقة ما يستطيع فهذا عذر إذا كان ما يستطيع عذر من عذر الجماعة أما المشقة تحتمل نعم صدق قوله وإن كانت العلة معدومة نعم يعني علة المشقة يعني كان ليس بظاهر كلام المؤلف الترجمة ليس بظاهر وعلمت إلى التنظير الذكرة واضح ما في إشكال لكن هذا ما هو مثلها يختلف وكان يريد أي مطار من أي شيء قال لمطار خلاص هذا ليس بواضح ليس بواضح لكن صحيح أن المشقة يعني ولو لم توجد وهذا مثاله مثل السفر الآن السفر هو العلة في القصر والحكمة ما هي المشقة لكن قد توجد بعض السفر ما فيه مشقة فلما كانت يعني العلة غير ظاهرة جعل يعني جعل وصف ظاهر وهو السفر فجعل العلة السفر سواء في المشقة أو المشقة لكن المطر لا المطر جعل العلة هي المطر اللي يبول الثياب يعني عارف الحال يعني صح الحديث إيش كان نعم هذا صح هذا صح لكن شروط الحديث الصحيح ألا يكون شاذ قال الحديث الصحيح وراجع الحديث وإن شاء الله تخريج الحديث نعم صح من جهة السند يعني بيها السند لكن مثل شاف الفقهاء والرسوليون صحوا لأحيان أحاديث فيها نكارة كثير تجد في كتب الفقه لأنهم ما يشترطون إلا اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم بقي شرطان المحدثين وهو ألا يكون شاذ ولا يكون معلل فشذوذ العلة ما ينظر إليها الفقهاء والرسوليون فلهذا تجد في كتب الفقه أحاديث شاذة يستدلون بها ينظر إلى صحة السند وعدالة الرواة وضبطها يكون نقص من شرط الصحيح شرط صحيح باب أمر الإمام المؤذن تخريج الحديث إن شاء الله يخرج الحديث ثم قال رحمه الله تعالى باب أمر الإمام المؤذن في أذان الجمعة بالنداء أن الصلاة في البيوت